نبقى وتهتدى. فقال لهم: ما ينبغي للنبي إن تدرع يوما لامة الحرب وارتدى، لتوضع حتى أن يقاتل، إنني لبست لحرب لامتي فاطلب العدا. وسار رسول الله في 1000 صاحب، فلما بهم من يثرب ذاك مبعدا، تخلف منهم 300 فاسق مع ابن سلول للمدينة عائدا، وقال: عطاني ناصحا وأطاعهم، على ما نلاقي القتل والأسر والفدا، ولا حرب تستدعي الخروج لهم، ولو علمت قتالا سرت فيكم معضدا. فناشدهم ان يثبتوا لنبيهم ولا يخذلوه ابن عمرو منددا، وقال: رسول الله في موقف الوغى، لمن معه لله انصح مرشدا، فلا تخذلوا يا قوم فيها نبيكم، اذكركم بالله عودوا الى الهدى. ألستم معي ان اجتمعنا لعلنا نحل الامور الان لا ان نعقبها؟ فقالوا له: ما من قتال، فما الذي سنجنيه من سير للا شيء سرمدا، ولو اننا ندري ونعلم انكم ستقتتلون اليوم والقوم او غدا، بخين بكم لكنكم لن تقاتلوا، ولا شيء من ريح القتال لنا بدا. فلما ابوا الا الرجوع ليثرب، تباعد عنهم نافضا منهم اليدا، وقال: سيغني الله عنكم نبيه، وابعدكم عنه فريقا معربدا، فانتم سواء والعدو بغدركم، وشر علينا في القتال من العدا، ولو كان للاسلام فيكم بقية لما شذ منكم من ابى او تردد، ولكن نفاق المارقين اضلكم، فزدتم به جهلا وعدتم تمردا. هنا قالت الانصار للمصطفى: الانصار حلفاء في اليهود لتركنا، اليس لنا ان نستعين بهم؟ فقال للقوم: لا، لسنا نمد لهم يدا، لان يهودا والذين تنصلوا سواء يهود ام نفاق تهودا، فلا حاجة فيهم لنا قط، حسبنا من الله ان نلقى المعين المؤيدا. وصار رسول الله حتى انتهى بهم الى عدوة الوادي على الشعب مبعدا، فلما بدا للمصطفى احد رأى على شعبه للحرب سهلا ممهدا، ومنزل حرب لو حمى ظهره به رماة على اعدائه لن يهددا. وكان اخو عمرو بن عوف جبير قائدا لرماة النبل للجبل اغتدا، فقال رسول الله يوصي رماته على احد: ابقوا به وانضحوا العدا، ولا تتركوا مهما يكن من ظهورنا مكانكم هذا ملحا مشددا. واعطى رسول الله رايته لمصعب بن عمير من يد باركت يدا، ومد اليهم سيفه وهو قاصد له من مريد السيف شخصا محددا، وقال: ومن منكم بسيفي وحقه سيأخذه أعطيه سيفي مجردا. وأعطى رسول الله رايته لمصعب بن عمير من يد باركت يدا، ومد إليهم سيفه وهو قاصد له من مريد السيف شخصا محددا، وقال: ومن منكم بسيفي وحقه سيأخذه أعطيه سيفي مجردا.